السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي قال في محكم كتابه وهو أحكم الحاكمين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أحمد الله جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وعلى خلقه سبحانه وتعالى. فهو الذي جاء الناس، فهو الذي أرشد الناس وأمرهم إلى ما فيه كمالهم وصلاحهم في دنياهم وآخرتهم. فالحمد له جل وعلا كثيرا، كما تفضل علينا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إنها لساعات مباركة أن يتعلم المرء من دينه ما لم يكن في علمه، أو أن يثبت في علمه ما قد ينسيه الزمن إياه ويتناساه مع كثرة الأمور وكثرة الشواغل. ولا شك أن هذه الشريعة، شريعة الإسلام، شريعة كاملة مباركة. لم يأتي للناس أبدا شريعة أكمل منها. جعل الله جل وعلا لكل نبي شرعة ومنهاجا، وجعل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام شريعة كاملة صالحة ما بقي الزمان، يعني إلى يوم القيامة، صالحة لكل زمان ومكان. مهما تعددت الأمكنة واختلفت الظروف، فإن في شريعة الإسلام الحل لكل عويص، والحفاظ على كل حق، والرفعة لكل ما فيه إعزاز الإنسان من حيث كونه إنسانا، وإعزاز المسلم ورفعته لأنه حمل رسالة التوحيد. لهذا واجب على الجميع أن يتعرفوا إلى محاسن هذه الشريعة، وأن يعلموا من أحكامها ومقاصدها وأسرارها وما أمرت به من الحقوق ما يبعثهم على أن يحافظوا عليها، وعلى أن يدعوا إليها، وعلى أن لا ينصتوا لكل داع من دعاة الضلالة الذين يريدون أن يصدوا الناس عن الحق بأسماء وشعارات مختلفة. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا من المقبلين على هذه الشريعة، المتعلمين المتأدبين بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المحاضرات التي أقيمت في هذا الجامع المبارك، والتي جعل عنوانها الحقوق الشرعية، من أهم ما يكون أن يتعرف عليه المؤمن وأن يعلمه المسلم. وذلك لأن الشريعة، بل لأن الله جل وعلا أقام السماوات وأقام الأرض على حقين: على أداء حقه جل وعلا، وعلى أداء حقوق العباد. وكل الرسل من أولهم إلى آخرهم والكتب إنما أنزلت لبيان هذين الحقين: حق الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه، والكفر بالأنداد والطواغيت المختلفة، وطاعة رسوله الذي أمر بطاعته في ذلك الزمان والمكان، ثم أداء الحقوق إلى الخلق. فأنزل الله جل وعلا كتبه وبعث رسله للقيام بهذين الأصلين. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا الحقوق التي جاءت بها الشرائع بأجمعها وشريعة الإسلام بخصوصها هي أداء حق الله جل وعلا وأداء حقوق الخلق، حقوق الإنسان، حقوق الناس. وهذا ولا شك يتبين لك مع تأملك كتاب الله جل وعلا وسيرة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة أو هذه الكلمة الحقوق الشرعية مر معكم تفصيل الكلام عليها في عدة محاضرات من أصحاب الفضيلة المشايخ جزاهم الله عنا جميعا خيرا. ومن الحقوق التي كثر في هذا الزمان التنويه بذكرها ما يسمى حقوق الإنسان. وهذه الكلمة التي جعلت عنوانا لهذه المحاضرة تتصل بها بحوث كثيرة، سواء منها البحوث الشرعية العقدية أو العبادية أو القضائية أو السياسية أو المالية بأنواع الحقوق، ويتصل بها أيضا من جهة أخرى ما تنشره الدول الكبرى أو الأمم المتحدة بما أسموه حقوق الإنسان. وهذا كما تعلمون له قصة في إنشاء هذا اللفظ، يعني أن لفظ حقوق الإنسان لفظ محدث لم يأتي في الشريعة ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة، ولم ينص عليه بهذا اللفظ أهل العلم وأئمة الإسلام، ولكنه موجود في الكتاب وموجود في السنة كما تبين لك من هذه السلسلة من الحقوق الشرعية. لكن لما أتى هذا الزمان وقامت الحرب العالمية الثانية وانتصر فيها الحلفاء وانتصرت فيها أمريكا على المخالفين، وقامت هيئة الأمم المتحدة كونوا نظاما عالميا جديدا. وكلمة النظام العالمي الجديد ليست وليدة ما بعد حرب الخليج، وإنما هي كلمة جاءت بمبادئها وأسسها بعد الحرب العالمية الثانية. والقوى العظمى من الدول تأتي بهذه الكلمة إذا أرادت فرض شيء جديد على الأمم وعلى الشعوب وعلى الناس على اختلاف بلدانهم وثقافاتهم. فبعد الحرب العالمية الثانية أرادوا وضع نظام عالمي جديد تمكن به الدول العظمى من السيطرة على جميع الدول، والسيطرة تكون ثقافية تارة وتكون من جهة قوة النظر والممارسة للحريات تارة، وتكون القوة من جهة التدخل في شؤون البلاد التي يريدون التدخل فيها. فكان من جملة التنظيم العالمي الجديد أن أعلن عام 1948 ميلادي، أعلن ما أسموه النداء العالمي بحقوق الإنسان، ووضعت وثيقة من هيئة الأمم المتحدة من 30 مادة ثم جرى عليها تعديلات وإضافات. هذه الوثيقة هي التي ينادى الآن بها مع ما جاء عليها من إضافات، ينادى الآن بها وتسمى حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان التي تنادي بها الأمم المتحدة وتنادي بها الدول الغربية ترجع في الحقيقة إلى جهتين: جهة الحرية وجهة المساواة بين الناس. ومن ضمن ما جاء فيها إلغاء الرق بجميع أنواعه واعتباره عملا باطلا لا يجوز إبقاؤه. و فصلوا في أنواع الحريات: الحرية الفردية والحرية السياسية والحرية المالية والمساواة والحرية القضائية والحقوق والجنسيات. وفصلوا أيضا في أمور المساواة: المساواة بين الرجل والمرأة، والمساواة بين الناس من على اختلاف ألوانهم واختلاف طبقاتهم واختلاف دولهم في الحقوق وفي الممارسات وفي اختيار البلد الذي يريد أن يعيش فيه، إلى غير ذلك من التفاصيل التي ترجع إلى أصلين، في أصلين عامين، وهما الحرية، حرية الإنسان، والمساواة بين الإنسان والإنسان. ومن ضمن تلك البنود التي وردت منع أنواع التصرفات وتقييد حقوق، تقييد حق الدولة في التعامل مع الناس. ومن هنا دخلت الدول الغربية ودخلت الأمم المتحدة في كثير من الدول وفرضت عليها أشياء، وربما نشر الإعلام عن بعض الدول أشياء لأجل أنهم ما طبقوا تلك الحقوق، وربما كان التدخل أعظم في التدخل في شؤونها وسؤالهم ماذا عندكم من تحقيق هذه الحريات وذكر الحالات الفردية. دخلوا أيضا في الحريات السياسية ونادوا بالديمقراطية وأن الشعب يعني يحكم نفسه، وتقوم الحملات الانتخابية والبرلمانات على ما هو موجود في الدول الغربية. ولا شك أن الشعوب التي ليست بذات وعي إذا أدخلت عليها هذه المبادئ فإنه يسهل السيطرة عليها وأن تحكم بمن يكون ممالئا للغرب، وخاصة بعد الحركات التحررية والاستقلال الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية في كثير من الدول وعدم قبول الاستعمار بأنواعه. للإعلان لحقوق الإنسان والنداء العام له ظروفه وله بواعثه التي أنشأته، وله أيضا أهدافه التي تخدم مبادئ الدول الاستعمارية الكبرى. هذه الكلمة تردد، والمسلم يجب عليه أن يكون معتزا بدينه وأن يكون واثقا من أن الحق الذي يكون للإنسان فإنه يكون حقا عظيما إذا كان من الله جل وعلا، لأنه لا أحد أعلم بالخلق وما يصلحهم من الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا الله سبحانه وتعالى فيما شرع هو الذي يحفظ حق الإنسان، هو الذي يحفظ حقوق الناس على مختلف أنواعهم. ولهذا بحث كثيرون في هذه المسألة، مسألة حقوق الإنسان، وأثبتوا أن شريعة الإسلام وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام والأحكام في الكتاب والسنة وأفعال الخلفاء الأربعة ومن بعدهم أنها هي أعظم وثيقة مبكرة لحقوق الإنسان، عالية في تنظيرها وعالية أيضا في تطبيقها، فقد طبقت تطبيقا كاملا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. فكتب الباحثون كثر في هذا الموضوع، والذين كتبوا في هذا الموضوع منهم من نظر نظرة ضعف إلى إعلان حقوق الإنسان من هيئة الأمم المتحدة، وأراد أن يجعل كل مادة من ذلك الإعلان لها سبق في تاريخ الإسلام أو في شريعة الإسلام، وهذا حتى في إلغاء الرقيق وحتى في مساواة الرجل بالمرأة جعلوا له مبررات. وهذا الضعف يكتنف كثير من الباحثين، وهذا الضعف يكتنف كثيرا من الباحثين في مواجهة ما عند الغرب من اتهامات أو من إعطاء سبق في بعض الموضوعات وفي بعض الحقوق والحريات ونحو ذلك. وهذا نوع. ومنهم من بحث المسألة بحثا علميا جيدا في مجلات وفي مقالات مختلفة، وبينوا أن حقوق الإنسان المعلنة في الغرب المعلنة من الأمم المتحدة منها ما الشرع جاء به ومنها ما هو مصادم للشرع من أساسه، والله جل وعلا أمرنا أن نرجع الحكم إليه سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. والحكم لله في المسائل العلمية، وكذلك الحكم لله في المسائل العملية. لهذا هذه المحاضرة لن تفي بأن نذكر لك كل ما يتعلق بهذا الموضوع، لكن نقرب لك حتى تفهم الأصول الشرعية لحقوق الإنسان، وأن ما ينادي به الكفرة وأتباعهم من إعطاء حقوق الإنسان على ما يريده المستعمرون وما يريده أعداء الإسلام، أن هذه متابعتهم فيها ليست في صالح الإسلام ولا المسلمين، بل ربما آلت إلى التدخل في شؤون المسلمين وصرفهم عما هم عليه من التمسك بالدين إلى أشياء يتابعون فيها الغرب في الحريات وفي المساواة وفي العلاقة بين الرجل والمرأة وفي الأمور المالية وفي الأمور الحقوقية والسياسية إلى غير ذلك. أصل الحقوق، حقوق الإنسان، يرجع إلى فهم معنى قول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. وتكريم الله جل وعلا لبني آدم كما قال العلماء يرجع إلى شيئين: الأول تكريم الله جل وعلا لبني آدم في خلقته وخلقه وفيما سخر له مما في السماء ومما في الأرض، والله جل وعلا بين ذلك في الآية. والثاني من التكريم أن الله جل وعلا رفع ابن آدم عن الحيوان وعن غيره وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا فيما يتصل بسعادته والمصالح التي تتوخى في عيشه وعلاقته بنوع الإنسان. وهذا من أجله جاءت الشرائع في تبيين حق الله جل وعلا وحق العباد. فقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، وفي آخر الآية: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا يرجع إلى الخلق ويرجع أيضا إلى التشريع والتنظيم وما أمروا به من عبادة الله وحده ومن اتباع المرسلين والأنبياء. الحقوق التي تدخل تحت هذه الكلمة حقوق الإنسان كما ذكرت لك ترجع إلى نوعين عند المستغربين بل عند الغربيين: إلى الحرية وإلى المساواة. وكلمة الحرية هذه التي نادوا بها لا توجد مطلقة حتى في بلادهم، الحرية المطلقة من دون قيد في أن يفعل الإنسان ما شاء دون أن يحاسب على ما فعل، هذه لا وجود لها في أي مكان من الأرض، بل توجد الحريات في حيث وجدت لكن تنتهي إلى حد بعده يقال للناس ما بعده ممنوع، لست حرا في ذلك. وهذا يعطيك تصورا عن أن كلمة الحرية لا توجد على الأرض إلا نسبية، أما الحرية المطلقة، حرية المطلقة في كل شيء، في المال وفي السياسة وفي القضاء وفي التصرف في النفس وفي الدماء ومع الأولاد ومع، هذه لا توجد كاملة بلا قيد في أي مكان من الأرض، وإنما توجد حرية تختلف البلاد فيها سعة وضعفا بحسب قوة إعطاء الحرية. فإذا كلمة الحرية التي هي جزء من حقوق الإنسان التي يدعون، هذه لا توجد مطلقة عندهم، وإذا كان كذلك وإذا وضعوا لها القيود البشرية بمحض آرائهم، فنقول إن هذا الأصل يدل على أن وضع القيد على الحرية محى كلمة الحرية من أن تكون مقبولة لكل إنسان. فإذا كانت الحرية يمكن أن تقبل ويركن إليها فأعطي الإنسان حريته فيما شاء فتكون مناديا بالحرية المطلقة. وأما إذا قيدته في حرية دون حرية ظاهرا يعني قانونا قيده وباطنا أيضا قيدته باستعمال خفي وبتسلط على ماله وعلى قدراته بأمور خفية فإنه لا يسلم أن تكون تلك الحرية مطلقة. إذن فأساس الحرية التي نودي بها في حقوق الإنسان يجب أن تنظر إليها من جهة أن الحرية لا توجد مطلقة بل لا بد أن تكون مقيدة، يعني أن الإنسان ليس حرا في أي مكان من الأرض، تام الحرية في التصرفات بما شاء، وإنما له حدود يصفونها ويفصلونها. ومن أجل ذلك جاء ما يسمى بالبروتوكولات وجاء ما يسمى بالإتيكيت وجاء ما يسمى بأشياء يمنع من لم يلتزم بها في الأمور الرسمية في المراسم وفي دخول الإنسان بلباسه في أي مكان وفي حضوره وفي كلامه. فهناك نوع من عدم الحرية موجود في كل مكان، وهذا يرجع إلى ما رأوه أنه لا يناسب أن يعطى الإنسان حريته لمنافاته للذوق تارة ولمنافاته للعلاقات تارة أخرى ولمنافاته لحقوق أخرى من جهة ثالثة. إذن فهذا الأصل وهو أن الحرية في حقوق الإنسان تكون مطلقة هذا منفي. الأمر الثاني المساواة، والمساواة التي نادوا بها تعني مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، وتعني مساواة الناس جميعا في أخذ الحقوق وفي إعطاء حقوقهم وأجرهم وفي التعليم وفي الصحة والاستشفاء وفي السفر وفي تحديد مكان الذي يرغب أن يقيم فيه في حدود دولته كما نصت عليه موادهم وفي إلغاء الرق إلى آخر ذلك. وهذه المساواة منها ما هو مقبول ومنها ما ليس بمقبول كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لسنا بصدد نقد ذلك الإعلان الوثائقي وما تبعه من تصحيحات وإضافات، لكننا بصدد بيان أن حقوق الإنسان الكاملة وحقوق الإنسان العالية أعطاها رب الإنسان للإنسان. والبشر إذا أراد أن يعطي الحق لغيره فإنه لن يسلم من الهوى، فالذي يقنن القانون أيا كان فإنه سيدخل فيه هوى. ولهذا تجد أن القوانين الغربية في القانون الفرنسي أو القانون الأمريكي أو غيرها من القوانين تجد أنها تخضع للتغيير بين فترة وأخرى، إما لأن أول ما نشأ القانون كان لأجل مصلحة إما للدولة في إنشائه أو لنفوذ من الكبرى في تلك الدولة في بعض المسائل أو لتغير الزمان، تغير الزمان فتغيرت الأحوال. ولهذا الله جل وعلا بين لنا أن حكم الجاهلية هو حكم الهوى، فقال سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لأن كل حكم يخالف حكم الشريعة فلا بد أن يكون قد تسلط عليه الهوى فمنع من الصواب. والهوى لا شك يحرف عن أداء الحقوق على ما هي عليه. إذن فتلك المبادئ قامت على أساس نظر بشري يدخله الهوى، تدخله مصالح الدول ويدخله الرغبة في السيطرة على الدول الضعيفة أو الدول التي فيها خيرات. بعد هذا العرض إذا رأيت ما كان الناس عليه قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام سواء العرب عرب مكة وما حولها أو من في الجزيرة أو من في الشام والعراق ومصر وفارس والروم، وجدت أن سلب الحريات موجود على مصراعيه أو مفتوح على مصراعيه، وأن المساواة منفية، بل تم شريعة الغار لأن القوية يأخذ الضعيف، يتسلط الناس بعض، يتسلط الناس بعضهم على بعض. ولهذا قال ربعي لقائد الفرس، قال له: إن الله ابتعثنا، إن الله ابتعثنا. قال: ما الذي جاء بكم؟ يعني أنتم عرب، ما الذي جاء بكم إلى أرض فارس؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووحي إليه بشرعة الإسلام، وأمره الله جل وعلا بأن يصدع وأن ينذر عشيرته الأقربين ثم ينذر الناس جميعا، وجعل رسالته رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بذلك المجتمع، كان المجتمع مجتمع تنفذ، فيه الصراع الطبقي والتميز الطبقي على أشده، فهذه القبيلة أفضل من هذه القبيلة، وهؤلاء أرفع، وهؤلاء متسلطون على غيرهم، ونحو ذلك من الأعراف القبلية التي فيها تباين وفيها تفضيل بعض الناس على بعض. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأصل العظيم، وهو قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل الكرم والفضل والتميز لمن كان أتقى، لا للجنس ولا للون ولا للقبيلة ولا للبلد، وإنما جعل التفاضل بحسب التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا المعنى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وجاء في الأثر أيضا: الناس سواسية كأسنان المشط. وهذا كما هو معروف في التكليف، جعل الله جل وعلا الناس سواسية، يعني الخطاب للناس جميعا، للذكر والأنثى وللحر وللعبد وللغني وللفقير، على اختلاف طبقاتهم الناس جميعا مأمورون بتوحيد الله جل وعلا، ومأمورون بامتثال أوامره وتقواه بحسب الاستطاعة. وهذا نوع من النظرة، نظرة السواسية في التكليف. كذلك لما جاء الإسلام ألغى التفرقة بين الناس، بل آل الأمر إلى المؤاخاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، بل ربما أوخي من بين حر وغيره في المدينة، بل جاء عن علي رضي الله عنه أنه جعل سلمان الفارسي من أهل البيت، فصح عن علي رضي الله عنه أنه قال: سلمان منا أهل البيت. ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا على علي رضي الله عنه كما أخرجه الإمام أحمد وأبو نعيم وجماعة. هذه النظرة إلى عدم التفريق لا شك أنه سبق في أداء حق الإنسان، أو في إعطاء الإنسان من حيث إنه ابن لآدم، في أن الجميع متساوون في حقوقهم أمام الله جل وعلا، ومتساوون أيضا في أداء الحقوق والواجبات بينهم وبين الناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على جمع غفير من المسلمين، وأمر بعده أسامة بن زيد وأمضى ذلك اللواء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما فتح المسلمون الأمصار وشاع الإسلام وانتشر آل الأمر إلى أن يكون الأعاجم إلى أن يكون أبناء فارس وغيرهم والعجم وغير العرب إلى أن يكونوا هم العلماء وإلى أن يكونوا هم أئمة المساجد وإلى أن يستقي الناس منهم العلم، بل جاء الإسلام بأن بل جاء تاريخ الإسلام بأن كثيرا من الأعاجم قادوا المسلمين في العلم وقادوا المسلمين في الفتوى وقادوا المسلمين في أمور كثيرة. فخذ مثلا في قيادتهم في العلم هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وليس بعربي، وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى كيف صار كتابه مقتدا ولا أحد من المسلمين إلا ويعرف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وخذ إلى ذلك غير البخاري وغير أبي حنيفة من أئمة الإسلام. إذن الإسلام لما جاء الناس بتطبيقه ألغى الفوارق وصار هؤلاء الأعاجم قادة للعرب وأئمة للعرب وصاروا مقدمين. لما؟ لأنهم حملوا الدين ورفعوا راية التوحيد وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. والمسلمون لما كانوا متأدبين بأدب الإسلام لم يكن بينهم ذلك النزاع الطبقي وذلك النزاع والفروقات الجاهلية، لأنهم لم يقبلوا بإمامة هذا ولم يقبلوا بتقدم هذا، بل سلموا للجميع لأن الناس في هذا المقام سواء. آل الأمر إلى أنه ذهبت الدول القرشية دولة الأموية دولة العباسية ذهبت ونشأت دولة المماليك، ثم نشأت دولة بني عثمان يعني في أولها حين كانت صالحة، ودان المسلمون لهم وصاروا هم القادة وهم الأمراء لأنهم رأوا أن في ذلك المصلحة الشرعية وتحقيق مصالح العباد. إذن فأول من ألغى التفريق الطبقي ومارسه فعلا وأرشد الناس إليه، بل جعل صار الجميع لا حرج في صدورهم من تطبيقه، هو الإسلام، وتاريخ الإسلام غني بهذا. إذن فتطبيق الإسلام في هذا الأصل العظيم أصل المساواة في تاريخه يشهد بهذا. كذلك في جانب المساواة في الحقوق لا شك أن الشريعة جاءت بالمساواة في الحقوق، وهنا شيئان في الشريعة، الأول المساواة والثاني العدل. والمساواة والعدل واجب مطلقة، والمساواة في أبوابها وليست مطلقة. وتوضيح ذلك أن العدل هو أداء الواجب، إعطاء كل ذي حق إعطاء كل ذي حق حقه بلا تعد في ذلك، فهذا هو العدل. والله جل وعلا أمر بالعدل أمرا مطلقا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل أن يعطى كل صاحب حق حقه، هذا هو العدل بين الناس، ما يحرم أحد من حقه لأجل أنه كذا أو كذا، ويعطى حقه بما يناسب مقامه. ولهذا جاءت الشريعة بعدم تساوي الناس في ارتكاب المخالفات التي هي دون الحدود. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيلوا ذوي الهيئات عتراتهم إلا الحدود. وهذا فيه ترك للمساواة في هذا الأمر، وذلك للمصالح الشرعية العظيمة المترتبة على ذلك. عمر رضي الله عنه لم يساوي في العطاء أهل بدر مع غيرهم، لم يساوي في العطاء من بيت المال السابق، لم يساوي السابقين إلى الإسلام مثل المتأخرين، بل أعطى كل ذي حق حقه وأعطى كل أحد بحسب سابقته. وهذا هو العدل، لأن التسوية بين الناس مع اختلافهم في نصرة الإسلام واختلافهم في قدراتهم، فإن هذا ليس المساواة هنا ليست مشروع، بل المشروع هو العدل. المساواة في الشرع مأمور بها في الحقوق وفي أمور كثيرة، مثلا الحقوق القضائية، في القضاء وأخذ الحق واجب على الناس، واجب على الدولة وعلى ولاة الأمر وعلى القاضي أن يكون الناس عنده سواسية، لا يفضل أحدا على أحد، حتى إذا أتى عند القاضي المسلم وغير المسلم فإنه لا يميز المسلم على غير المسلم في مجلس القضاء، لأن هذا مجلس عدل وحكم، وهنا الناس سواسية فيه، وهذا حق مطلق للإنسان في أن يحكم بشريعة الإسلام، في أن يحكم ويأخذ حقه بقوة القضاء. وقد قال جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني في أهل الكتاب، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين الآيات. هذا الحق وهو حق أخذ أن يتساوى هو وغيره في أداء الحقوق أعلنه نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم إعلان في مسائل كثيرة، أولها في بيان سبب هلاك اليهود، وأن اليهود هلكوا لما فرقوا في الأحكام الشرعية والحدود والقضاء ما بين الشريف والوضيع وما بين عالي القوم وبين غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دماء المسلمين متكافئة، دماء المسلمين واحدة، وكذلك أموالهم وكذلك أعراضهم، فليس ثم تفريق ما بين عرض وعرض، وليس ثم تفريق ما بين دم ودم، وليس ثم تفريق في القضاء وفي الشريعة ما بين حق مالي وحق مالي، بل الجميع مستوون أمام شرع الله جل وعلا، المسلمون سواسية في هذا الحق. ولهذا ربما مكن النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ عليه عليه الصلاة والسلام، مكنه من نفسه ليقتص منه، بل قال عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته: اللهم أيما عبد مؤمن سببته فاجعلها عليه رحمة. تعرفون قصة الصحابي في بدر لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم ووجد صدره باديا فلكزه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أقدني يا رسول الله، ففتح له النبي عليه الصلاة والسلام بطنه فقبل بطنه ذلك الصحابي وقال: أردت هذا، أو كما جاء في الحديث. إذن في الحقوق القضائية حق الإنسان سواء أكان مسلما أم غير مسلم، حقه في القضاء وأخذ الحق له في شريعة الإسلام واحد، لا يختلف الناس ذلك. لا نأخذ الحق للمسلم على النصراني، لا نأخذ الحق لمسلم على اليهودي، بل بالبينات: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والله جل وعلا أمرنا أن نكون قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وقال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كان يأتي اليهودي مع المسلم فلا يميز المسلم على اليهودي في المجلس، بل هم من جهة الحكم الشرعي ومن جهة القضاء هذا خصم وهذا خصم، فواجب أن يكونوا سواء وألا يكون هناك حيف. لما؟ لأنه إذا وجد التمييز في هذه المسائل دب الفساد إلى الأرض، والله جل وعلا أمرنا بإصلاحها ونهانا عن إفسادها، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إصلاح الأرض برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبأداء الحقوق الشرعية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا إصلاح الأرض، وأعظمها التوحيد وترك الشرك، وفسادها بالتفريط في حق الله جل وعلا أولا، أو بالتفريط في حقوق الخلق، يدب الفساد شيئا فشيئا حتى يحل غضب الله جل وعلا، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الناس في بلد الإسلام، بل الناس في الأرض في الشريعة أقسام: الأول المسلم، والثاني الكافر الذمي، يعني اليهودي والنصراني أو أهل الكتاب الذين لهم ذمة، هذه لها تعريفات عند الفقهاء، المعاهدون هذا قسم ثالث، المستأمنون هذا قسم رابع، والحربيون قسم خامس. إذا أردت تقول أقسام غير المسلمين في الأرض، هذه الأربعة أقسام: أن يكون ذميا، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، أن يكون حربيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الحقوق لهؤلاء، بل أمر الله جل وعلا بأداء الحقوق لغير المسلمين في كتابه إذا لم يكونوا حربيين، إذا لم يكونوا مظهرين العداوة. فقال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا الحق الذي للذمي ثابت في الشريعة، ليس لأنه كافر نهضم حق الإنسانية، هو حق جعله الله جل وعلا له. قال عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا فقد آذاني، أو كما جاء في الحديث، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد لماذا؟ لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، هذا جاء بعهد، جاء بأمان، كان في بلاد الإسلام بأمان وعهد أن لا يعتدى عليه في نفسه، أن لا يعتدى عليه في دمه، أن لا يعتدى عليه في عرضه، أن لا يعتدى عليه في ماله، فالحقوق واجبة له شرعا. والنصوص في حق، في أداء حق أهل الذمة وحق المعاهدين وحق المستأمنين متعددة، وكلام العلماء في ذلك كثير. أما الحربيون فهم الذين بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء بيننا وبينهم حرب في أحكام كثيرة تتعلق بهم، وحتى لو تمكنا منهم فإنهم إذا كانوا أسارى فإنهم يكرمون، و إذا تمكن منهم فإنه لا يقتل الولي، ولا يقتل الطفل، ولا تقتل المرأة، ولا يقتل منهم الشيخ العجوز ونحو ذلك من الأمثلة، مع أن في شرائع أخرى يقتل الجميع، كما يذكر أن في شريعة موسى عليه السلام أن الجميع يقتلون في حال الحرب. وأما شريعة الإسلام فالله جل وعلا حباها لما في ذلك من المصلحة لامتداد الشريعة إلى قيام الساعة، بأن الحربي يقتل المقاتلة فقط، وإذا أسر فإن للأسرى أحكاما كثيرة. الذمي في دار الإسلام له حقوق، إذا كان في بيته فإنه يمارس ما شاء، لكن ليس له أن يعلن في شارع المسلمين أو أن يظهر شيئا من المحرمات، إما أن يظهر دينه ليس له ذلك، وإم يعني في هذا في المعاهد والمستأمن. أما الذمي في تفصيل الكلام إذا كان في أرض قد فتحت وهم فيها، في الكنائس مثل في بلاد الشام وفي مصر والعراق ونحو ذلك، هذا له تفصيل الكلام، لكن في العموم مثل الحالة عندنا في هذه البلاد ليس له أن يظهر، كذلك حتى في البلاد الأخرى ليس له أن يظهر ناقوسا، ليس له أن يظهر صليبا، ليس له أن يظهر كذلك حتى في البلاد الأخرى ليس له أن يظهر ناقوسا، ليس له أن يظهر صليبا، ليس له أن يظهر خمرا ويشرب، ليس له أن يزني كما شاء، فهذه ليس له أن يظهرها في بلاد المسلمين، ولكن إن شاء أن يشرب الخمر في بيته فله حق أن يحفظ له سره، وإن شاء أن يفعل في بيته ما شاء فهذا له، والشريعة تحفظ له هذا الحق، لكن الإعلان لا يجوز أن يظهر في بلاد المسلمين ما يخالف شريعة الإسلام، أما إذا استسر بذلك فإننا لا نبحث عن ذلك. أيضا في ممارستهم المالية كان يأتي تجار ويستأذنون على عمر فيبقيهم في المدينة أو في غيرها ولا يمنحهم أن يمكثوا أكثر من 3 ليال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى اليهود والنصارى في جزيرة العرب، ويتاجرون ويتفقون إلى غير ذلك من أداء الحقوق المالية. إذن يتضح لك من هذا العرض السريع أن شريعة الإسلام أعطت الحقوق المالية والمساواة والعدل في أبواب كثيرة، وهذه في أروع صورها جاءت تطبيقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد خلفائه الراشدين. هذا قسم. أما القسم الثاني مما يتعلق بحقوق الإنسان فهو المتصل بالحريات، والحريات كما ذكرت لك لا توجد إلا مقيدة، والحرية الشخصية تتنوع يعني من حيث البحث، منها حرية المرء في تصرفاته المالية، ومنها حرية الإنسان في تصرفاته في سفره وإقامته وفي اختياره للبلد الذي يعيش فيه ونحو ذلك، ومنها الحرية السياسية التي يعبر عنها بهذا التعبير، ومنها الحرية الدينية بأن يختار أي دين إن شاء. هذه الحريات تطرقت إليها مواثيق حقوق الإنسان، وأما في الشرع فكما ذكرت لك الحرية لا توجد مطلقة، لأن جعل الناس أحرارا مطلقا يتصرفون كيف يشاءون في أي مجال من المجالات هذا ضد مصلحة الناس بأجمعه، والمصلحة مصلحة الناس، مصلحة المجتمع، مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد بخصوصه باتفاق الشرائع وباتفاق المبادئ. لهذا كفلت شريعة الإسلام للإنسان الحرية العظيمة في أمور كثيرة، لكن بحيث تصب هذه الحرية في المصالح التي جاء الإسلام برعايتها. والمعلوم لديكم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، وأيضا جاءت بالمحافظة على الضروريات 5 التي لا تستقيم حياة الناس إلا بالمحافظة عليها، وهي محافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على المال، والمحافظة على العقل، والمحافظة على النسب أو على العرض. هذه الضروريات 5 جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، وإلا فإن الناس في ذلك يعني في أكثر شؤونهم أحرار في شريعة الإسلام. من أوجه الحرية التي كفلها الإسلام للإنسان بأجمع أنه حر في تصرفاته المالية، لكن بشرط أن يكون مرشدا فيما فيه صلاحه، أما إذا أراد أن يفسد ماله بما يعود عليه بالضرر فإنه يحجر عليه. وثم باب في الفقه، باب الحجر معروف، حتى الرجل الكبير يتصرف عنده مثلا 100,000 ريال بدل أن يحفظها لنفسه ولأولاده ويحسن تصرف فيها فإنه يبذرها كيف شاء ثم يبقى هو عالة على غيره، فهذا إذا احتج الأهل المصلحة أولاده أو احتج أقرباء على تصرفاته فإنه يحجر عليه في مال. كذلك اليتيم الصغير إذا ورث فإنه لا يقال إنه ورث مالا كثيرا فإنه يمكن منه. أبو 8 سنين 10 سنين يبغى يشتري سيارة على شهوته أو يريد أن يذهب يسافر على شهوته أو أن يفعل في ماله كيف يشاء، ليس كذلك، بل جعلت الشريعة هنا عليه ولاية والولي يفعل في مال اليتيم ما هو الأصلح. وقد قال جل وعلا في حال هؤلاء: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد هو معرفة التصرف والصلاح في المال. إذن فتم حرية كبيرة في المال، أنه يتملك ما شاء من المباحات، أنه يتصرف في ماله كيف يشاء، يلبس، يعطي، يقرض، يتملك، يسافر به، إذا كان في حدود رشده وما فيه مصلحته ومصلحة من يعود. أما إذا خالف ذلك فإن الحرية هنا تنقض. لماذا حبست الحرية مع أن حقا له أن يتصرف في ماله؟ لأنه لو أعطي هذا الحق أن يتصرف كيف يشاء فصار الضرر على نفسه، والمرء إذا أراد أن يضر نفسه فإنه مصلحته ومتوجه على الجماعة على الجميع أن يراعوا مصلحته. لماذا؟ لأنه في شريعة الإسلام المسلمون إخوة، المؤمنون إخوة، يسعى بذمتهم أدناهم، يتكافلون، يتناصحون، فإنه ليس للمرء أن يفعل ما يشاء بما يضره في دنيا أو في آخرة. إذن الحدود المالية في عدم تصرفه بماله كما ترون من تطبيقها مثلا في مجتمعنا قليلة، أن يحجر المرء، أن يحجر على المرء في تصرفاته المالية نادرة، والأكثر أن يتصرف في المال كيف يشاء إذا كان في حدود ما أذنت به الشريعة. مثال آخر من الحريات، الحرية اللي تسمى الحرية السياسية. والحرية السياسية هذه لفظ ورد ومورس في الغرب، ويريدون به الانتخابات الديمقراطية. والانتخابات الديمقراطية تارة تكون عادلة وتارة تكون بتأثير، لأن من الذي ينتخب؟ الناس. وأنتم ترون الآن في الدول المتقدمة التي تمارس هذه الانتخابات بسعة ترون أنها يؤثر في الانتخابات هذه بالدعايات لها، فصاحب المال والذي يكون أكثر دعاية ويستطيع يقنع الناس فإنه يكسب الأمر، وقد لا يكون الأصلح فعلا، لكن الناس انتخبوه لظنهم أنه هو الأصلح وهم يخدعون. والناس جميعا لا يعلمون مصالحهم في من يختارون، الناس إدراكاتهم مختلفة، بل ربما أكثر الناس ليسوا من ذوي العقول الواعية وليسوا ممن يعرف مصالح العباد ويعرف مصالحهم الدنيوية ومصالح الأمة الخاصة ومصالح الأمة العامة. أكثر الناس لا يدركون هذا، فلهذا لما دخلت هذه الانتخابات صار عليها تأثير، وكان ممن يؤثر في الانتخابات بالمال الجهات اليهودية والصهيونية التي تمتلك من المال ما يفوق الوصف، فتؤثر في الانتخابات هنا وهناك حتى يأتي من يؤيدهم إذا نجحوا في ذلك. المقصود أن الحرية السياسية التي هي وجود الانتخابات وجود البرلمان لا تخدم دائما صالح الأمة في تلك البلاد. أما في الشريعة، أما في تاريخ الإسلام وفي تطبيق الإسلام في عهد خلفائه الراشدين، فإنه جعل أمر الولاية لأهل الحل والعقد، ما جعل للناس جميعا يستوي في اختيار الوالي واختيار الإمام وانتخاب الأصلح واختيار من يصلح لهذه الأمور. لم تجعل الشريعة الناس سواسية في هذا، يستوي أجهل الناس مع أعقل الناس، يستوي الذي لا يعرف أحكام الشريعة مع العالم في اختيار الوالي، هذا له صوت وهذا له صوت، هذا لم تأتي به الشريعة. ولو كانت المساواة بهذا الفعل لكان هذا من المساوئ، بل جعلت الشريعة الأمر إلى أهل الحل والعقد. لهذا عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه نص على عمر وعمر رضي الله عنه جعل الولاية في أهل الشورى، وهذا موضوع يطول. إذن الحريات السياسية التي يزعمون والبرلمانات والانتخاب على هذا النحو الموجود هم لم يطبقوه في كل مكان أولا، وأيضا ليست المصلحة حتى في بلادهم إلا في إرضاء الناس، أما المصلحة الفعلية فقد تولى من الرؤساء ومن يلي أمور البلاد الغربية من ليس أصلح الموجود، لكن الناس هكذا أراد. نستمع للأذان. ومما يتصل أيضا بموضوع الحريات السياسية على حسب مصطلح القوم أنهم يريدون الحريات السياسية أن لأي فئة من الناس تكوين حزب، وهذا الحزب ينشأ في الناس وينشط ويؤثر على السياسة العامة بحسب توجهات الحزب. لهذا وجد في الدول الغربية والدول الشرقية وجد فيها أحزاب متضاربة، هذا حزب ديمقراطي وهذا حزب جمهوري وهذا حزب اشتراكي في بعض الدول وهذا حزب العمال وهذا إلى آخره، وهذه تتنافس، فإذا انتصر الحزب في شيء ما نفذ أغراضه وفكرته وآراءه السياسية والوجودية والقضائية نفذها في الناس جميعا. ولذلك تجد أن انتصار حزب على حزب لما تكونت الحريات اللي يسمونها السياسية ليس فيه رضا الناس، بل تجد أن أصحاب هذا الحزب يبقون راضين، وأما غيرهم فلا يودون أن هذا الحزب ينتصر ويذمون أفعاله ويذمون آراءه. فإذا تمكن الحريات السياسية على حسب ما وضع عندهم جعل هناك منافسات بين أحزاب سياسية قد لا تقود البلد إلى فكرة واحدة وإلى صالح واحد، وقد لا تقود الناس إلى الرضا بتصرفات الدولة جميعا. لهذا الدول كلها يصير فيه هناك ضراب، ينتصر حزب بحكم الحرية السياسية والديمقراطية ثم لا يقبل به. وأمامكم تجارب عظيمة في ذلك، لما انتصرت بعض الأحزاب الإسلامية في الجزائر وفي تركيا لم ترضى الدولة في ذلك، لأن الحكم عسكري وهم يريدون ديمقراطية وحقوق إنسان، لكن إذا كان بينتصر الإسلاميون فإن هذا غير مقبول. ولهذا حتى حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى الدول الغربية لم تمارس حقوق الإنسان بحسب ما أعلن، بل تخلفوا عن كثير منها في المبادئ التي نادوا بها. والكلام يطول في ذكر مخالفات الدول الغربية والأمم المتحدة والكفرة بأنواعهم والمنافقون، مخالفاتهم يطول بذكر مخالفاتهم لما تزعموه من حقوق الإنسان في الحريات السياسية. أما الشريعة فجاءت بشيء أعظم من هذا الباب، بشيء أعظم من كل التجارب التي مرت بالبشرية، وهو مبدأ النصيحة وعبادة التعبد لله جل وعلا بنصيحة ولاة الأمر. ونصيحة ولاة الأمر فرض شرعي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمون نصيحتهم واجبة، ولا خير فيهم إذا لم يسمعوا النصيحة، ولا خير في المؤمنين أيضا إذا لم يقولوا النصيحة. لكن كيف تصل هذه النصيحة وقنوات وصول هذه النصيحة؟ غالبا ما كانت في زمن الإسلام الأول كانت عن طريق أهل الحل والعقد وأهل الشورى الذين يستطيعون أن يعرفوا ما يناسب من ما لا يناسب في هذا الباب. الحرية التي أيضا نادت بها تلك المبادئ ولا يجوز أن يقال بها في الإسلام حرية الدين وحرية التفكير. أما حرية الدين فهم يقولون للإنسان أن يختار أي دين إن شاء، يعني إذا كان تدينا في نفسه ما له تعدي على الآخرين أو ممارسات متعدية من جهته يختار أي دين شاء. أما دين الله جل وعلا الذي أنزله سبحانه وتعالى على رسوله وهو الإسلام فهو الدين الحق. ولذلك من اختار الإسلام دينا وصار مسلما فإنه لو أراد أن يقول أنا حر أختار غير هذا الدين فإنه لا يقر عليه. لماذا؟ لأنه أصبح كالمجنون الذي لا يعرف مصلحته، فمصلحته إنما هي في دين الإسلام في الدنيا وفي الآخرة. ولو سمح له بالانتقال لسمحنا له بأن يكون من أهل النار. ولذلك فإنه من ارتد عن دينه فإنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أي مسلم اختار غير دين الإسلام فإنه يجب قتله، ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أما غير المسلم فإنه يختار الدين الذي يشاء. لا نكره الناس أن على أن يكونوا مؤمنين. واحد يقول أنا نصراني ما أبغى أسلم، ما نقول لازم أن تكون مسلما، تبقى على دينك. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود على ديانتهم وأقر النصارى على ديانتهم، ولكن دعاهم وأمرهم ونهاهم. ولما جاء الجهاد فإنهم خيروا بين ثلاث خصال، بين أن يجاهدوا أو أن يدفعوا الجزية ويقروا على ما هم عليه إلى آخر ذلك. إذن فالحرية الدينية مكفولة، لكن بشرط أن لا يكون ثم انتقال من الإسلام إلى غيره، لأن الإسلام هو الدين الحق، والشريعة جاءت بحفظ مصالح الناس، وتغيير هذا الدين يدل على أن من اختار ذلك فإنه غير راشد. من الحريات أيضا التي ذكرت وهي ممنوعة في الإسلام يعني على إطلاقها، التي هي حرية التفكير، حرية التعبير عن الرأي. وهذا يقولون كل إنسان حر من حقوقه أن يكون حرا في أن يبدي ما شاء، أي فكرة يريد أن يبديها، أي رأي يريد أن ينشره أن يقول به، فإنه لا يحاسب عليه. وأما في الشريعة فهذا غير صحيح، لم تعطي الشريعة لأحد أن يقول كيف ما شاء. وذلك أن الناس مختلفون في استعداداتهم، والشريعة جاءت بتعبيد الناس لربهم جل وعلا، والناس في الإدراك ليسوا سواء. فإذا مكن الناس من الشبهة في إلقائها فربما كان ضعيف الإيمان من ليس عالما غير مؤهل لرد شبهة الشيطان. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أتى صبيغ بن عسل في المدينة وصار يدور على الناس ببعض الأسئلة التي فيها ذكر متشابهات من القرآن، ما الذاريات ذروة، ما الحاملات وقرا، ما المراد بكذا، أتاه عمر وعلاه بالدرة، درة بالكسر ليست بالضم ليست درة، درة اسم للعصا، علاه بالدرة. لما سأله وقال يا أمير، قال له أنت تقول كذا وكذا وتفشي بالناس ذلك؟ قال نعم، شيء أجده في رأسي، يعني ليش تمنعني؟ فعلاه بالدرة عمر رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين ذهب الذي كنت أجد، يعني عافاني الله خلاص فهمت ما عاد عندي شبهة. فنفاه عمر رضي الله عنه وأوصى بأن لا يخالط الناس حتى لا يؤثر عليه. لماذا؟ الشريعة بعثت الرسل لماذا؟ لتعبيد الناس لربهم جل وعلا. إذا كان واحد بيطلع ينشر ما شاء ويفسد دين الناس فهذا مضاد لأصل بعثة الرسل. فبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام دين الإسلام لتعبيد الناس لربهم جل وعلا، بتحقيق حقائق الإسلام، بالدينونة لله جل وعلا رب العالمين. إذا أتى أحد يريد أن ينقض هذا الأصل أو أن يحفر من تحت حتى يسقط البناء فيجب أن يوقف عنده حتى ولو بإثارة الشبهات. لهذا فليس عندنا في الإسلام حرية مطلقة على التعبير في الرأي، هناك أشياء تعبر فيها عن رأيك ما لم تكن قادحة في القرآن، ما لم تكن قادحة في السنة، ما لم تكن قادحة في أصول الإسلام. أما إذا أتى إيراد الأذكار بما يطعن في الدين أو يذهب هيبته أو يبعد الناس عن التعبد لله رب العالمين، فهذا مناقض لأصل البعثة التي هي تعبيد الناس لرب العالمين. ومما ينبه عليه ما ذكرته لك من أننا جميعا لسنا في استعداداتنا سواء، والناس جملة الناس عاطفيون، ليسوا ببرهانيين، ليسوا بنخبة يقيمون الأمور بالدليل والبرهان وما المصالح والمفاسد ويذهب يحلل. أكثر الناس عاطفيون، يأخذون الكلام الذي يؤثر، وأحيانا القاضي قد ما يكون ثم حجة ويكون أحد الخصمين ألحن بحجته من بعض فيقضي على نحو ما يسمع، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني فيما معنى الحديث، يأتيني الآتي فيكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فأيما امرئ قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا فتح باب الحرية الرأي بما يؤثر على الناس في دينهم، هذا يذهب الديانة ويضعف الإسلام ويذهب آثار البعثة واقتناع الناس بدين الله رب العالمين. وأنتم ترون الآن في الدول التي فتح المجال فيها للآراء على اختلاف أنواعها، كيف أن الناس أخذوا تأثروا بكثير منها الأفكار وذهب كثير منهم عن دينهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أكثر الناس عاطفي، يأخذ بالكلام، يأخذ والله هذه فكرة صحيحة، هذا منطق، هذا معقول، لكن ما يعرف وجهة النظر الأخرى. ولا شك أن ثم واجبا على العلماء أن يبينوا فساد قول كل صاحب مقالة فاسدة لحماية الدين والرد عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، لكن قد ما يتاح هذا دائما، فلو قيل بحرية الرأي مطلقا لا صار ذلك سببا لإفساد عقائد الناس أو ديانتهم، لأن الناس ليسوا في مستوى رد الشبه. فإذا نقول إن الديانة شريعة الإسلام جاءت بحفظ حقوق الإنسان، سواء كان هذا الإنسان والد أو ولد، زوج أو زوجة، إمام أو رعية، قاضي أو مقضي عليه، والي أو مولى، أمير أو مأمور، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، جاءت الشريعة بحفظ هذه الحقوق. وتبين لك من هذه المحاضرات التي مضت والتي ستأتي أنواع ما كفلته الشريعة لأنواع الإنسان من الحقوق. حق الوالد، حق الوالدين، أظن فيه محاضرة هذا، حقوق الوالدين مضت. حق الأولاد، حق الزوج، حق الزوجة، هذا الإنسان هذا أنواعه. حق المسلم على المسلم، حق الكافر، كافر له حق أيضا، إذا كان كافر بجوارك فله حق أيضا. حق الجيرة، المعاهد له حق المعاهدة، حق الاستئمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طبخ مرقة في بيته، طبخت مرقة في بيته، أرسل لجارهم اليهود منها لمصلحة شرعية. فإذا الشريعة كفلت الحقوق، الحقوق المالية، حقوق الجوار، الحريات، لكن بما يخدم المصلحة التي جاءت الشريعة بتحقيقها. والشريعة لم تأتي للدنيا كما هي مبادئ الكفار، وإنما أتت للدنيا والآخرة، ففيها صلاح المعاش وصلاح المعاد، صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. هذه جمل يسيرة فيها ذكر أصل هذا الموضوع المهم، وهو موضوع حقوق الإنسان. وطبعا كما ترون بل كما سمعتم أن ما ذكرته لك لا يفي بهذا المقام ولا يمكن أن يغطي كل جوانبه، لكن يفتح لك بابا لفهم هذه الكلمة التي يكثر تردادها. ولا بد من اليقين من أن أي بلد تعظم فيه الشريعة وتعلو فيه الشريعة وتطبق فيه شريعة الإسلام فإنه يكون هو الأحفظ على حقوق الإنسان، وكلما ضعف تطبيق الشريعة في بلد فهو الضعف في تحقيق حقوق الإنسان. ولهذا حقوق الإنسان الشرعية مرتبطة بتحقيقها بتحقيق الشريعة في حياة الناس. إذا حققت الحقوق القضائية، حقوق المالية، العدل بين الناس، رد المظالم والحريات التي أذنت بها الشريعة، فهذا يعني أن الناس أخذوا حقوقهم وأن الإنسان في هذه الدار أخذ حقه. ومعلوم أن أكمل تطبيق لحقوق الإنسان هو عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي كل دولة وفي كل دولة من دول الإسلام التي مضت، الأموية، العباسية، إلى زماننا الحاضر، كلما كان تطبيق الشريعة أكثر وأعظم كلما كان حفظ حق الإنسان أعظم وأكثر. هذه لمحات موجزة قصيرة في هذا الخضم الواسع. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الدعاة إلى دينه، ومن المصابرين الصابرين، وأن يجعلنا من أنصار شريعته، ومن حملة العلم ومحصليه، ومن الذابين عن سنة سيد المرسلين وشريعة رب العالمين، إنه سبحانه جواد كريم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكلنا يا ربنا ولا تكن علينا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك أن تجعلنا من أتباع الحق ومن القائلين به ومن الذابين عن دينه. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا ما تسخطه وتأبى يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق علماء المسلمين لرد كيد الكائدين ولنصرة الدين. اللهم ألهمهم رشدا في أقوالهم وفي أعمالهم واجزهم خيرا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وباعد بينهم وبين بطانة السوء التي تأمرهم بالشر وتحثهم عليه، إنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز الإسلامي أن توقع على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على بنوده رغم أن فيها ما هو المصادم أو ما يصادم الشرع؟ الحمد لله، هذا فيه تفصيل والأصل في هذا أن الاتفاق الذي فيه شروط اختلف العلماء هل يلزم كله أم لا يلزم إلا ما يوافق الشريعة، وأخذوا هذا من حديث بريرة حيث إنه اشترط على عائشة شرط مخالف وهو أن يكون الولاء لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. دل الحديث على أن الموافقة ظاهرا على شرط باطل شرعا مع إضمار والالتزام بعدم تطبيقه فإن هذا يجوز لأنه شرط باطل، فإذا جرى التبايع مع شروط باطلة فإنه يصح، تصح الشروط الموافقة للشرع، والباطلة التي لا توافق الشرع فإنها تكون باطلة ولو وقع على المجموع. والعلماء المعاصرون اختلفوا في هذا، والذي عليه كثير من علمائنا أخذا من هذا الاستدلال أنه إذا اضطرت الدولة الإسلامية، إذا اضطر البلد، إذا اضطر ولي الأمر إلى أن يوقع ذلك، أن يوقع مثل هذا، فإنه لا بأس، بشرط أن لا يكون منفذا لما يخالف شريعة الله لأجل الأثر السائل. يقول السائل: أي أقسام الكفار الأربعة موجود في الوقت الحاضر؟ كيف؟ أي أقسام الكفار الأربعة موجود في الوقت الحاضر؟ الأقسام الأربعة موجودة جميعا، فالذميون موجودون في مصر، في الشام، وفي العراق، في اليمن. أهل الذمة يعني أهل الكتاب الذين لهم ذمة، يعني أبقوا في ديارهم لما فتحت تلك الديار وأقروا على دينهم وأعطوا الجزية في ذلك، فهم أهل ذمة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فبمقابل ما يأخذه أهل الإسلام، يأخذه ولي الأمر المسلم، يأخذه الإمام من الجزية يحميهم ويدفع عنه الأعداء، مع جملة من يدفع عنه من المؤمنين. والمعاهد هو الذي يكون بيننا وبينه عهد، وهذا قد يكون بين طوائف، دولة ودولة بينها عهد، أو يكون بين فرد وفرد، يكون عهد أنا آتي ولا يعتدى عليه، فهذا معاهد. والمستأمن من دخل بأمان، إما لعمل أو لزيارة أو لملاقات الإمام للرسل، الرسل رسل الملوك ورسل الرؤساء من وقت النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون بأمان، ليسوا بعهد، يدخلون بأمان. والمسلمون يسعى بذمتهم أدناه، فلو مسلم، لو أن مسلما أمن مسلما آخر فإنه يؤخذ بتأمينه ما لم يعارض مصلحة شرعية أكبر من ذلك. هذا المستعمل. المحارب الحربيون هو من بيننا وبينهم حرب، فالدول التي فيها جهاد في سبيل الله يكون بيننا وبينهم حرب، مثل الآن ما بيننا وبين اليهود، فاليهود في أرض فلسطين حربيون، ومثل الدول التي فيها جهاد الآن مثلا أول البوسنة والآن الكوسوفو وأشباه ذلك، هنا يكون الحربي، يوجد الحربيون إذا وجد القتال، إذا وجد الجهاد. ما بين الدول الآن كلها عهود، يعني بيننا وبين دولة كذا في أوروبا، أو بين أمريكا، أو بين الدولة كذا الكافرة، هذا يكون معاهدة، يكونون معاهدين، لهم حقوق المعاهدة. نعم. يقول السائل: نرى بعض الشركات النصرانية تظهر شعارا يتضح فيه رسم الصليب، فما رأيكم؟ لا يجوز لأحد من الكفار من أهل الكتاب أن يظهر الصليب في دار المسلمين. والصليب في شكله اختلف الفقهاء فيه، هل كل شكل متلاقي، يعني هذا شكل زائد أو نحو ذلك، هل هذا كل شكل من هذا يعد صليبا، أم أن الصليب هو الذي عبد من دون الله؟ والذي عليه أكثر الفقهاء وشراح الحديث عند شرح الحديث لم يدع شيئا فيه تصليب إلا نقض عليه الصلاة والسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ألقي عنك لما أتاه وعليه الصليب ألقي عنك هذا الوثن، خصه أكثر الفقهاء والعلماء بالصليب الذي هو على هيئة الخشبة التي صلب عليها شبه عيسى عليه السلام، وهو في ظن النصارى أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فالصليب الذي هو بالاتفاق هو الذي يكون على هيئة الرأس واليدين المفتوحة وبقية الجسم. وبقية الأنواع هذه مختلف فيها بين الفقهاء. والذي ينبغي سدا للذريعة أن تجعل أنواع الصليب كلها داخلة في الحكم، لأننا نرى أن جمعيات الإسعاف الدولية تسمي تلك الجمعية الصليب الأحمر، وشكل الصليب الذي عليها زائد ليس طويلا، فهذا من أشكال الصليب التي عنده. نعم. يقول السائل: كيف نرد على من قال إن الإسلام قام بالسيف؟ الإسلام قام بالسيف، هذه شبهة قديمة أن الإسلام انتشر بالسيف، هذا ليس بصحيح. والواجب هو الدعوة، والله جل وعلا جعل الجهاد إذا لم يتمكن المسلمون أو ردوا عن إجابة نداء الله جل وعلا، يعني رد الناس عن إجابة دين الله جل وعلا فيشرع الجهاد. فالأصل هو الدعوة إلى دين الله كما جاء تشريع ذلك في مكة ثم في المدينة. أذن بالقتال لمن قاتل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم في آخر الأمر أمر الله جل وعلا بمجاهدة المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا القتال لا يعني أن يكون حلا وحيدا، بل يخير القوم بين ثلاث خصال كما جاء ذلك في الأدلة الصحيحة، أنه يخير بين ثلاث خصال: إما أن يسلموا فيسلموا، وإما أن يقاتلوا وتفتح البلاد بالمقاتلة، وإما أن يعطوا الجزية ويبقوا ويتركوا في ديارهم. فليس القتال حلا وحيدا، لكن الأرض لله جل وعلا يورثها من يشاء من عباده، والأصل هو الدعوة، والجهاد ليس هو الأصل، الجهاد بالقرآن هو الأصل، وأما الجهاد بالسيف فإنما هو لحماية الجهاد بالقرآن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رده على النصارى أن الجهاد بالسيف إنما هو للضرورة وللدفاع وليس للابتداء. الإسلام لم ينتشر بالسيف، ولكن البلاد فتحت بالسيف. نعم، بلاد كثيرة أبى صناديدها وطغاتها الذين يلونها من فارس والروم وصناديد المشركين، أبوا أن يشرح الإسلام لتلك الأقوام للناس. والإسلام دين الله جل وعلا لمن في الأرض جميعا. يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلا بد من تبليغ رسالة الله. فإذا هم صدوا ذلك ولم يقبلوا به فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يسمع الناس كلمة الله، لكن لا يكره الناس على الإيمان. فغرق ما بين فتح البلاد وما بين إكراه الناس على الإيمان. فالإسلام ما انتشر بالسيف، لكن الدولة الإسلامية اتسعت، نعم، بالجهاد وبالقتال، لكن انتشر الإسلام بالقناعة، انتشر الإسلام بالهداية. ولذلك صار من دخل في الإسلام صاروا أنصارا للإسلام ومجاهدين في سبيل الله، وهذه لا تكون لمن أرغب، وأن يبذل نفسه في سبيل الله لا تكون لمن أرغب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الذي يقول هذه المقالة وهم النصارى وأتباع النصارى والمتأثرين والمتأثرون بهم ينسون أيضا أن النصرانية ما دخلت أوروبا إلا عن طريق السيف، والنصرانية أيضا ما دخلت أمريكا إلا عن طريق السيف، قتلوا الهنود الحمر فيها وبالقوة نشروا فيها ديانتهم وثقافتهم وأجلوا من كان في البلاد. فهذه سنة الله جل وعلا، والإسلام حافظ على أرواح الناس وحافظ على عقائدهم وحافظ على مصالحهم أعظم من غيره، لأنه دين الحق جل جلاله، وهو الحق الذي خلافه باطل وناقص وضعيف. نعم. السؤال الأخير: هل لمن وجد في جزيرة العرب من اليهود والنصارى حقوق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الكفار من جزيرة العرب؟ الجواب أن الحق إذا كانوا أتوا بعهد أو بقوا بذمة، مثل اللي في اليمن، اليهود الذين في اليمن وأبو النصارى تم، و أو جاءوا بأمان، فإن هذا حق لهم. فما دام أنه أذن لهم وجاءوا بأمان من المسلم أو من الدولة فإن حقهم محفوظ، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فجزيرة العرب، جزيرة العرب قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولم يخرجوا بعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما أخرجهم عمر رضي الله عنه. فاستدل به بعض أهل العلم على أن المصلحة إذا كانت في بقائهم أو في وجودهم في الجزيرة فإنه يجوز تأخير ذلك. وقال آخرون أن قول عمر موافق للنصوص في ذلك، وهو الحق فيما رجحه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. أما مسألة حق المعاهد وحق الذمي وحق المستأمن، هذا باتفاق أهل العلم، حتى لو وجد في مكان ليس له الحق شرعا أن يوجد فيه لكن دخل بأمان، فإنه يجرى عليه الأمان وتعطى عليه وتعطى له الحقوق كاملة. والله